إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سألزم نفسي العفو عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثلي مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإني جنبت الردة صيانة لعرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أوهفا تفضلت فالفضل بالحلم حاكم. فإن آفات النفوس وعيوبها مثل الحياة والعقارب في طريق المسافر، فإذا ما اشتغل بقتلها وتقتيلها والتفتيش عنها انقطع فلا يصل، وليكن همك السير وعدم الالتفات والإعراض، فإذا ما صنعت ذلك فسر إلى ربك ولا تلو بعد على شيء، ومهما يكن من شيء فإن الأخذ بكريم الأخلاق أو البعد عنها لدليل قائم على التمسك بالدين أو البعد عنه. إن المجتمعات التي تعنى بالترابط والارتباط فيما بينها من صلات، من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، لتظهر دليلاً بارزاً على التمسك بدين الإسلام العظيم. ولا يجمل بنا أن نقدم الخلق مجزأً، فإن الخلق لا يتجزأ، إما أن تكون محسناً وإما أن تكون مفرطاً. إن دين الإسلام العظيم رهب غاية الترهيب من إهدار حق الجوار، وأكد غاية التأكيد على عظيم منزلة الجار في دين الإسلام العظيم، وتنبه لهذا الحق الحقيق وعظيم خطره وعظيم منزلته في دين الإسلام العظيم في وقت أهدره كثير من المسلمين، فما عادوا يراعون فيه حقا ولا حرمة ولا كرامة، والله المستعان. فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي العالية عن رجل من الأنصار قال: انطلقت من أهلي أريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدته قائما مع رجل فظننت أن له حاجة والرسول مقبل عليه. قال الأنصاري: أخذته وجعلته أرثي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطول قيامه مع الرجل. فلما انصرف الرجل قلت: يا رسول الله، كنت أرثي لك من طول قيامك مع الرجل. فقال له الرسول: أو قد رأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أمر يقوم له الرسول هذا القيام الطويل الطويل مع جبريل عليه السلام، يوصيه المرة تلو المرة ويذكره بالحق تلو الحق، حتى ظن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل سيأمر له بالميراث وأن له حقا في مال المتوفى. هذا حق أعظم به من حق، حق جليل فرط فيه كثير من المسلمين، فتقطعت أواصر الجيران بين المسلمين إلا من رحم ربك. بل أكبر من ذلك وأخطر وأجل وأرهب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أن الله جل وعلا جعل شهادة الجيران سبباً في مغفرة الذنوب التي لا يعلمها إلا علام الغيوب. وإن على بصر فما شق منظره، إنما يقظات العين كالحلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة، أربعة من جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون عليه ومنه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى: قبلت قولكم أو شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. فيا سبحان الله، شهادة الجيران سبب لمغفرة الذنوب التي لا يعلمها إلا علام الغيوب. شهادتهم بما يعلمونه من ظاهر الأمر لا من حقيقته سبب في مغفرة الذنوب التي لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا علام الغيوب. فهذا أمر جليل خطير عظيم، وخذ هذه واجعلها منك على ذكر، فما تكاد نفس منفوسة مؤمنة لا يتلجلج في ضميرها وفي حيايا وفي جنبات نفسها سؤال ويؤرقها فتذهب بسؤالها عنه السهاد، سؤال حير الكثيرين، ويأتي الجواب من جيرانك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث كلثوم الخزاعي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أعلمني إذا ما أحسنت أني أحسنت، كيف أعلم إذا ما أحسنت أني أحسنت، وإذا ما أسأت أني أسأت؟ يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا ما أحسنت أني أحسنت، وإذا ما أسأت أني أسأت؟ فيأتي الجواب من الرسول فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال جيرانك أحسنته فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأته فقد أسأت. هذا يقع كثيرا للمسلم، هذا يقع كثيرا للمسلم، يريد مصباحا يهتدي به، يريد نورا يهتدي به، يريد نورا يقص على أثره، يريد سببا يتمسك بطرفه، يريد ميزانا يزن به. وقد تشتبه على المرء الأمور، وقد تضيق به المضايق، فتظهر الغاية بطريقها اللاحب، في طريقها المطروق، في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: إذا قال جيرانك أحسنته فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأته فقد أسأت. هذا ميزان تزن به. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر مشدودا موثوقا بألسنة الجيران: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت. إن دين الإسلام العظيم لا يقبل من أحد تلونا، ولا يقبل من أحد أن يكيل بمكيالين، ولا يقبل من أحد أن يظهر ظاهرا حسنا على باطن خرب، لا يقبل من أحد أن يأتي بالأعمال الصالحة العظيمة فيما يظهر للناس ولا يظهر أثر ذلك على أخلاقه وفي جوارحه. لربما يأتي العبد بالأعمال العظيمة العظيمة كجبال تهامة بيضاء نقية، فيجعلها الله هباء منثورا هدرا لا قيمة لها، ولا يبقي عليها منها شيء. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها. قال الرسول: هي في النار. وقال: إن فلانة، وذكر من قلة صيامها وصلاتها وهي تتصدق بالأثوار، أي من القطع من الأقط وهو اللبن المجفف، غير أنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فالأذية باللسان للجيران سبب لدخول النيران، وكف الأذى عن الجيران سبب لدخول الجنان. فكيف بمن يؤذي جاره بلسانه ويده وبصره ولحظه؟ يغلغل البصر، يحملق العينين، هاتكا ستر حريم جيرانه، يطلق البصر وعنان بصره وعينيه، هاتكا ستر جيرانه، لا يقيم حشمة ولا يعرف مروءة. الحفاظ على عرضه وصيانة شرفه وستر عورته وسد خلته والقيام على شؤونه وترك ما يريبه وما يعيبه وما يسيء له من أوجب ما يكون. فقد كانت العرب في الجاهلية الجهلاء، في جاهلية جهلاء قبل أن يخالط الإسلام، قبل أن يخالط الإسلام العظيم القلوب في بشاشتها، كانوا يتفاخرون بصيانة أعراض جيرانهم، يقول عنترة العبسي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويقول غيره: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبابه ستر أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: كان الرجل في الجاهلية قبل الإسلام، كان الرجل في الجاهلية يقول: والله لا يؤذى كلب جاري. العرب تأنف وتتعزز من أن يؤذى كلاب جيرانها، فكيف بالذي يؤذي جاره صباحا ومساء بلحظه وبصره وبقوله وفعله؟ يؤذيه في نسائه وحريمه وأبنائه وعياله. هذا مما كانت تأنف منه العرب. فاتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، ولا تفرطوا في هذا الحق الحقيق وفي هذا الواجب الأصيل المتين الركين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن جرم هذه الجريرة وعن عظيم إثمها وأن إثمها مضاعف أضعافا كثيرة كثيرة، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه يوما فقال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: وحرام حرمه الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. ولذا كان رسول الله يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وكان الحسن البصري إذا ما سئل عن الجار عن حده أين هو الجار وما هو الجار يقول: 40 داراً أمامه، 40 داراً خلفه، 40 داراً عن يمينه، 40 داراً عن يساره، كما صح ذلك عن الحسن رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. ولذا قرر العلماء عليهم رحمة الله أنه من أراد أن يتطاول في البنيان على جاره فعليه أن يستأذن من جاره أولا. فقد صعد الأحنف بن قيس عليه رحمة الله يوما على سطح بيته وقد شارف على جاره فصاح، قال: سوءة سوءة سوءة، قد دخلت على جاري من غير إذنه فلا رقيت سطح هذا البيت بعد هذا اليوم. وقد قرر العلماء أيضا في بيان حقوق الجار الكثيرة الكثيرة أن من صنع طعاما وخرج منه قتاره أي رائحته وبلغ إلى جاره فقد دل ذلك القتار على حق فيما يصنعه ذاك الجار بذاك القدر كما قال العلماء وقرروه في حقوق الجيران. بل قال النبي المختار عليه الصلاة وعليه السلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، إذا ما طبخت مرقا فأكثر ماءه، وانظر في بيت أهل جيرانك فأصبهم منه بمعروف. فإذا قمت بذلك على هذا النحو وهو لا شيء، إذ هو ماء يدفق في قدر على ما في القدر من هنالك، ثم يدفع إلى الجار دفعا تطيبا لخاطره، فإذا كان ذلك منك كذلك فعليك أن توجل، فإنك على خطر عظيم. فإن حقوق الجار كثيرة كثيرة، وقد عز في هذا الزمان من يأتي بهذه الحقوق كاملة مستوفاة على وجهها ولا يبخس أهلها شيئا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. تأمل في هذا المشهد المهيب، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب أقفل هذا بابه دوني ومنع معروفه. جار لا يلقي السلام على جاره، وآخر يهجر جاره لأجل الحطام، وثالث يسمع وقد نما لسمعه الاستغاثة من جاره فلا يغيثه، ورابع يمشي في الأرض في علو واستكبار طربا فرحا مختالا فخورا. فإذا لم يصدر الناس عن رأيه فإذا هم خائنون غادرون. أمراض نفسية يا صاحبي، نفوس عقدت بعقدها، فعز على الطبيب أن يحل وأن يحلل هذه العقد. على هؤلاء أن يعرضوا أنفسهم على أطباء، فأبشروا لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومعلوم أن ليس للإنسان حق في مال المتوفى إلا إذا ما اتصله به وإليه بسبب من نسب أو عصب أو ولاء. فإن كان الأمر كذلك وهو كذلك، جاء الأمر مدويا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهز القلوب الصادقة. يأتي الأمر معقودا محكما: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأطلق الحكمة وأطلق حق الجار، سواء كان مسلما أو كافرا، عاصيا أو مطيعا، مصالحا أو مخاصما، فإن للجار حقا لا بد له من أخذه. فكم من جار متعلق بجاره يوم القيامة لا بد له من أخذه. ولا تعجب، فهذا هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين وضعوا الأمور في النصاب وأتوا الأمور من الباب. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قد ذبحت بين يديه شاة، فقال لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ فقال جلساؤه: اليهودي، اليهودي يرحمك الله. قال: أجل، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما أعظمه من دين! هذا هو الإسلام في سموقه، هذا هو الإسلام في علوه، هذا هو الإسلام في سماحته. وأما الإسلام فلا يدانيه شيء مما يدندن به القوم من حقوق الإنسان وما أشبه. الإسلام وحده هو الذي كفل اليوم وضمن حق الإنسان إزاء أخيه الإنسان، بل وحق الحيوان وحق الجماد. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حافظ على هذه الآصرة، آصرة الجوار، فلا ترى فيها فتقا ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا تصدعا ولا رتقا. الإسلام وحده ترى ذلك، لا في غيره، لا في غيره مما تواضع عليه الناس في دنيا الناس المائجة بكل قبيح وبكل زخرف زائل. فهذا سهل، فهذا سهل التستري عليه رحمة الله. كان له جار يهودي، وقد انبثقه من بيت اليهودي بثق من كنيفه، والكنيف ذاك الموضع الذي يقضى فيه الحاجة. انبثقه من كنيفه بثق، فهو يتسرب تسربا دائما إلى بيت سهل عليه رحمة الله. فلما حضرت سهلا الوفاة وقد قربت منيته، وكان قبله قد أخذ جفنة ووضعها عند البثق، فإذا امتلأت الجفنة خرج ليلا لا يراه أحد إلا الله جل في علاه، فيرمي بالقدر الذي ملأت به الجفنة. فبذلك جاء اليهودي فقال له سهل: ادخل فانظر إلى الجفنة وانظر إلى البثق. فرأى البثقة ورأى الجفنة، فقال سهل: أنت ترى ما أنا صائر إليه، وأنا تراه ما قد نزل بساحتي، وأنه قد قربت منيتي، وأنا لا أدري من يأتي بعدي من ورثتي، فنحي عنهم هذا الأذى. فقال له اليهودي: أنت تصبر علي طوال هذه السنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم المسلمون وحدهم، هم المسلمون وحدهم. إذا ما تمسكوا بدينهم رقوا هذا الرقي في أخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم مع ذويهم وجيرانهم. على المرء أن يتأمل طويلا، على المرء ألا يؤذين جاره بلفظ ولا بلحظ ولا ببصر ولا بقول ولا بيد ولا بلسان، فلا يدرى كيف تكون العاقبة. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكى له جاره، فقال له الرسول: اصبر. فجاءه ثانية، قال له الرسول: اصبر. فجاء له ثالثة، فقال له الرسول: اصبر. فلما جاء الرابعة قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرج متاعك عند الطريق. فأخذ الناس يمرون ويسألون: ما الخبر وما الشأن؟ وأخذوا يلعنون جاره. فجاء الجار مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قد لقيت من الناس. فقال له الرسول: وما لقيت؟ قال: يلعنونني. قال له الرسول: لقد لعنك الله قبل الناس، لقد لعنك الله قبل الناس. ثم جاء إليه جاره الذي شكى، فقال له الرسول: ارفع متاعك فقد كفيت. كم من الجيران لا يوجلون ولا يخافون من لعنة الله لهم قبل الناس. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله وحافظوا على هذا الأصل الأصيل، وحافظوا على هذا الحق الحقيق، ولا تفرطوا فيه، والله المرشد إلى سواء الصراط. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث عمرو الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: وفقه إلى عمل صالح بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. على الإنسان أن يتأمل، على الإنسان أن يكون سمحاً طلقاً سهل الجانب سهل العريكة مع جيرانه، عليه أن يتنازل عن بعض حقه تطيباً لخاطرهم. أما ما يكون من بعض الناس من ضيق العطن وسوء الخلق وكزازة الطبع، حتى لو أنه دق جار مسماراً في جداره لقام الدنيا ولم يقعدها. ورسول الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. على الإنسان أن يكون فطناً ذكياً متأملاً رصيناً رزيناً، من يخاصم ومع من يشاكل، وجارك الذي يحوطك إذا ما غبت، ويسهر عليك إذا ما نمت، ويقوم على شأنك إذا ما نزلت بساحتك مصيبة. ولذا لما رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولده يناصي جاره قال: لا تناصي جارك، فإن هذا يبقى والناس يذهبون، هذا الذي يبقى لك عند اشتداد الأمر، هذا الذي يقف معك عند حدوث الخطب. على الإنسان أن يكون ذكياً في تعامله فيما يحدث بينه وبين جاره ومما لا بد أن يحدث. عليه لربما أن يتحايل عليه بنوع حيلة. فجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله فقال: يا ابن المبارك، يأتي جاري فيشكو لي غلامي، والغلام ينكر، يشكو من غلامه والغلام ينكر، فإذا ما ضربته وأدبته خفت أني قد ظلمته، وإني قد ظلمته، وإذا ما تركته خفت أن يجد علي جاري في قلبه موجدة. فقال له ابن المبارك عليه رحمة الله: إنك لن تعدم حدثاً وسوء خلق من غلامك، فإذا ما كان ذلك فحصه عليه وخزنه واحفظه، حتى إذا ما جاء جارك فشكى لك غلامك فأدبه على ما مضى، فتكون قد جمعت بين الحقين. اللهم نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، اللهم نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. اللهم أعنا على البر بجيراننا، وأعنا على الإتيان بهذا الحق الحقيق، إنك جواد كريم حليم رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.